وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية فرش الحروف عند قول الناظم رحمة الله عليه: وها أبي لهب بالإسكان دونوا، وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. وكانت آخر كلمة في فرش الحروف حمالة الحطب وحمالة الحطب. وانتهينا من فرش الحروف. قال الناظم رحمة الله عليه: باب التكبير. ثم قال: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. بدأ قبل التكبير بأمور كما بدأ في المقدمة بمقدمات الدعوة إلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى التأهل والتأهب لاستقبال كلام المولى تبارك وتعالى. قال: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا. روى ري وري وري، جمعها إيه؟ روى روى، يعني الشيخ رحمة الله عليه يقصد ريه، الشيء الذي يروي القلب هو إيه؟ ذكر الله. لاحظ العبارة جاءت من الري، والري من الإيه؟ الماء. قال: فاستسقي مقبلا، متناسبة معها. فاستسقي اللي هي إيه؟ أطلب الإيه؟ السقيا. والسقيا اللي هي طلب الإيه؟ طلب الأمطار، أن تستسقي. فاستسقي مقبلا، مقبلا على ذكر المولى تبارك وتعالى. قال: نعم، نكمل البيت. ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، أي لا تتجاوز روض الذاكرين لله تبارك وتعالى فتصادف محلا، أي قحطا وجدبا. سبقت لفظة إيه؟ المحل دي اللي هي إيه؟ القحط والإيه؟ واليبس. اليبس روض الذاكرين، قالوا: أين رياض الجنة يا رسول الله؟ حينما قال: إذا رأيتم رياض الجنة إيه؟ فارتعوا. قال صلى الله عليه وسلم: مجالس الإيه؟ الذكر، مجالس الذكر. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال أبو شامة رحمة الله عليه: وأشار بذلك كل كلمة وكل بيت نظمه هذا العالم الجليل كان له أثر، إشارة إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إشارة إلى آية كريمة كما سبق في الإيه؟ في المقدمة. قال أبو شامة رحمة الله عليه: وأشار بذلك وما يأتي بعده إلى أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذكر الله تعالى والحث عليه، وهي مفرقة في الصحيحين وغيرها. وقد جمع جعفر الغرياني الحافظ فيه مصنفا حسنا، وما أحسن ما قال بلال ابن سعيد وهو من تابعي أهل الشام: الذكر ذكران، الذكر ذكران، ذكر الله باللسان حسن جميل، وذكر الله عندما أحل وحرم، وهذا أفضل الإيه؟ أفضل الذكر. يقول الشيخ أبو شامة: وكيف لا يكون ذكر الله تعالى روى القلب، أي ري، ريه، احنا قلنا ايه ري وري وري، يبقى ايه روى. وقد روي: وكيف لا يكون ذكر الله تعالى روى القلب، وقد روي روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ده أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر أحاديث كثيرة أبو شامة رحمة الله عليه، منها ما روي عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله عز وجل. أدي معنى كلام الشيخ: ولا تعدوا روض الذاكرين فتمحلا، أي لا تتجاوز رياض الصالحين فتمحل، أي تصادف إيه؟ تصادف قحطا وجدبا ويبسا. ثم قال رحمة الله عليه: وآثر عن الآثار مثراة عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا. كلمات تحتاج إلى توضيح. آثر يعني إيه؟ فضل وقدم وحب، اللي هو من الإيه؟ من الأثر. طيب، ومن نعم. طيب، الآثار وآثر عن الآثار. الآثار المقصود بها هنا الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثراة عذبه، قالوا كلمة مثراة أي مكثرة، معناها مكثرة، أو معناها ندى وبلل. ندى وبلل، يبقى تأخذ من الإيه؟ من الوصلة كما يقولون، يعني خلي اللي بيني وبينك لين، هين، ما تخلوش يابس. أدي معنى الكلام: وآثر عن الآثار مثراة عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا. يقول في هذا البيت الإمام السخاوي رحمة الله عليه: أي قدم مثراة عذبه على كل شيء، آخذا بذلك عن الآثار والمثراة من قولهم: هذا مثراة للمال، أي مكثرة له، أي آثر مكتسب عذبه ومكثرته. والمثراة أيضا مصدر ثرى المكان، يثرى ثرا ومثراة إذا كثر نداه وبلله، أي قدم ندى عذبه على كل شيء، وذلك مما يستعار للوصلة. والذكر وصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. يقول أو يقولون: بيني وبينك مثر، بيني وبينك مثر، أي إيه؟ لم إيه؟ لم ينقطع، وهو مثل، مثل كأنه قال: لم ييبس ما بيني وبينك. قال جرير: فلا توبسوا بيني وبينكم الثرى، فإن الذي بيني وبينكم مثري. فلا توبسوا بيني وبينكم الثرى، ما تنشفوهاش، بينك وبينكم الثرى طبعا اللي هو ليه ايه الثرى تراب. فلا توبسوا بيني وبينكم الثرى فإن الذي بيني وبينكم مثري. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوا أرحامكم ولو إيه ولو بالسلام. أخرج هذا الحديث البيهقي. وآثر عن الآثار مثرى عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا. لا يوجد شيء حصن للعبد ومرجع من ذكر المولى تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن مثل ذلك أي الذكر كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا فأحرز نفسه. كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. ذكر هذا الحديث الموصلي في كتابه. وآثر عن الآثار مثرى عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا. ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا. ولا عمل أنجى له، الضمير هنا يعود على مين؟ في له العبد. من عذابه الضمير هيعود على مين؟ على الله تبارك وتعالى، عائد على الله تبارك وتعالى. ولا هنا هتبقى شبيهة بليس، شبيهة بإيه؟ بليس. ولا عمل أنجى له من عذابه، ليس هناك شيء ينجي العبد من عذاب الله. غداة الجزاء، صبيحة الجزاء، وقت الجزاء، يوم الجزاء، من ذكره متقبلا. ذكر إذا كان الذكر مقبول. قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد. ثم قال رحمة الله عليه، بنمر بسرعة على هذا حتى نصل إلى المقصود، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. هذه إشارة أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله، لذلك الشيخ يقول ومن شغله، ومن شغل القرآن لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا، لأن القرآن الكريم هو أفضل الإيه؟ أفضل الذكر. ثم قال رحمة الله عليه، هنا دخلنا في المقصود، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. أول ما تنتهي في نهاية الإيه؟ الختمة، تبدأ في الإيه؟ في الختمة الأخرى. إشارة، هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال الحال المرتحل. فقيل وما الحال المرتحل؟ فقال الخاتم المفتتح، اللي هو ينتهي من الختمة ويفتتح إيه؟ ختمة أخرى، من أجل يعني يطلب من المولى تبارك وتعالى التيسير والتوفيق إنه يبدأ في الإيه؟ في الختمة الإيه؟ في الختمة الأخرى. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. التكبير، ادي الباب اللي احنا معنا احنا عايزينه اللي هو باب الايه؟ باب التكبير. ايه التكبير؟ التكبير في نهاية كل سورة، من سواء من بداية الضحى او من اخر الضحى على حسب ما ورد في الروايات، يقول القارئ الله اكبر، يقول الله اكبر. فيقول الشيخ: وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا. الامام الشاطبي نظم هذه الابيات، طبعا انتم عارفين ان منظومه على ايه، اصل الشاطبيه ايه؟ كتاب التيسير. الكلام ده كله قاله الامام الداني في كتاب التيسير. الامام الداني ذكر هذا الحديث اللي هو وارد عن اهل مكه، وخاصه عن الامام، عن الراوي البزي، احمد البزي، عن الامام ابن كثير. يقول الامام الداني رحمه الله عليه: اعلم ايدك الله ان البزي روى عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخر والضحى مع فراغه من كل سوره الى اخر. احنا هناخد الكلام ده وحناخده هنا في شرح الابيات، كيف نظمها الشيخ. يعني هنا ده الباب، باب التكبير. نظم الامام الشاطبي باب التكبير على هذا، ده الاصل، ده اصل الايه، اصل باب التكبير، انه كان يكبر من اخر والضحى مع فراغه من كل سورة الى اخر قل اعوذ برب الناس. يبقى هنا ايه الامام الداني اخذ من ايه، من منين؟ من اخر الضحى، من اخر الضحى. هيجلنا في كلام ان ايه من اول الايه، من اول الضحى، ويصل التكبير باخر السورة. وان شاء القارئ قطع عليه وابتدأ بالتسمية موصولة بأول السورة التي بعدها، وإن شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التسمية بأول السورة، ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير. إيه الكلام ده؟ عارفين اللي احنا خدناهم، الأوجه الجائزة، الأوجه المحتملة عقلا بين السورتين. لما نبسمل، لما احنا نبسمل لمن قرئ له بالبسملة، الأوجه المحتملة كام عقلا؟ أربعة. الأوجه المحتملة إيه عقلا؟ أربعة. وأما بنعمة ربك فحدث، تقطع بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، يبقى ده بيسميه إيه؟ طيب، وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. كده كم وجه؟ أربعة أوجه. دي الأوجه الإيه؟ المحتملة عقلا. في حد يقدر يجيب لي وجه زائد خامس؟ ممكن حد يطلع لي وجه خامس؟ إما توصل الجميع، وإما تقطع الجميع، وإما تقف على آخر السورة وتوصل البسملة بأول السورة الآتية، وإما أن توصل آخر السورة بالبسملة وتقف عليهما ثم تبدأ بالإيه. فاكرين في وجه ممتنع اللي هو وجه إيه؟ وصل آخر السورة، فلا، اللي هو أشار إليه الإمام الشاطبي: فلا تقفن الدهر فيها فتدخلا. هناك في الايه، في سوره ام، في باب البسمله، في باب البسمله: فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. اهو الوجه الممتنع اللي هو ايه، وصل اخر السوره بالبسمله والوقف عليهما. هو نفس الكلام هنا، انك توصل اخر السوره بالتكبير بالبسمله وتقف عليهم، يبقى معناها هي التلاتة التانيين جائزين، اللي هو ايه، وصل اخر السورة بالتكبير بالبسملة بأول السورة الآتية. خلاص فصل الجميع، تفصل الجميع آخر السورة عن التكبير عن البسملة عن أول السورة الآتية. طيب الثالث إنك إيه؟ تقف على آخر السورة ثم تكبر وتصل التكبير بالبسملة مع أول السورة الإيه؟ الآتية. يبقى الوجه الممتنع اللي هو نفس الكلام اللي هنا، إني أصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة، الوجه الممتنع اللي هو الوقوف على إيه؟ على البسملة، الوقوف على الإيه؟ على البسملة. أدي كلام الشيخ، وحنشوف كيف نظمه الإمام الشاطبي. إحنا الآن ماشيين مع أصل الشاطبية، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، وده يعتبر من المنصوص عليه اللي هو إيه؟ موجود في الإيه؟ في الباب. قال رحمة الله عليه: وقد كان بعض أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصلا بالتسمية، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك قرأت على الفارسي. طبعا انتم عارفين احنا اتكلمنا قبل كده في شيوخ الإمام الداني اللي هو عبد العزيز الفارسي اللي هو ابن خوستي، وفارس ابن أحمد الحمصي، وطاهر ابن غلبون، وفي شيخ رابع. دول الشيوخ اللي اعتمد عليهم، بس اكتر واحد اعتمد عليه في الاسانيد اللي هو فارس ابن احمد الحمصي. هو يقول هنا، انتبهوا معي، يقول عشان ناخد تاخدوا بالكم من كلام الامام وهو ناظم القصيدة، يقول: وبذلك قرأت على الفارسي عنه، والاحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به، لأن فيها مع، وهي تدل على الصحبة، فيها كلمة مع، كلمة مع اللي جلنا في الحديث الآن، كلمة مع، وهي تدل على الصحبة والاجتماع. فإذا كبر في آخر سورة الناس قرأ الفاتحة. لاحظوا هنا الكلام، التكبير منين؟ من آخر الضحى، وفي تكبير في آخر الناس، في تكبير في ايه؟ في اخر الناس على كلام الامام الداني. فاذا كبر في اخر سورة الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس ايات من اول سورة البقرة على عدد الكوفيين، على عدد الكوفيين، عشان تنتبه، لان الف لام ميم عند الايه؟ عند الكوفيين معدودة اية، معدودة اية. والكوفي مع مك ما بدؤه حرف التهج الكوفي عد، للوتر مع طاسين مع ذراع تمد، ألف لام ميم، أدي واحد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أدي اثنين. ها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أدي ثلاثة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أدي أربعة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يبقى دي الخمسة. هو الشيخ يقول قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختم، وهذا يسمى الحال المرتحل. هو ده، يبقى معناها بتوصل التكبير في آخر الناس ثم تبدأ بالسورة الحمد، اللي يعني سورة، يقصد هنا كلمة الحمد اللي هي اسم من أسماء الإيه؟ من أسماء الفاتحة، ثم تبدأ في تشرع في البقرة، ثم تنتهي إلى إيه؟ أولئك هم المفلحون، وهذا يسمى الحال المرتحل. وفي جميع ما قدمناه أحاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا، تدل على صحة ما فعله ابن كثير، ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه. الحديث التكبير ذكره الحاكم في المستدرك وقال صحيحه، سنده صحيح ولم يخرجاه، اللي هو يستدرك على الايه؟ على البخاري ومسلم. الشيخ يقول واختلف أهل الأداء. خذوا بالكم احنا عشان خاطر ايه لما نمشي في الأبيات بس نشير كأننا اخذنا الأصل. اخذنا الأصل اللي هو شرح الكلام الذي نظمه الإمام الشاطبي. واختلف أهل الأداء في لفظ التكبير، فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير، ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث الواردة بذلك من غير زيادة، كما حدثنا أبو الفتح شيخنا اللي هو إيه فارس بن أحمد الحمصي شيخنا قال حدثنا أبو الحسن المقرئ قال حدثنا أحمد بن سلم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرأت على عكرمة ابن سليمان قال قرأت على إسماعيل ابن عبد الله ابن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع فاكرين قلنا ايه للأشار اليها للشيخ بيقول ايه لان فيها مع اللي هي تدل على الايه على الايه على الصحبة والاستماع. قال كبر حتى تختم مع كل خاتمة مع خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله ابن كثير فأمرني بذلك، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد ابن جبر التابعي الجليل تلميذ الايه تلميذ مين أنس ابن تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، لأن مدرسة دي مدرسة مكة المكرمة، مدرسة مكة إيه المكرمة، سعيد بن جبير وهؤلاء التابعين العظماء. وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره. طبعا أنا قلت لكم قبل كده وإحنا بنتكلم في الأسانيد إن ابن عباس لم يأخذ القرآن مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سندوا عن اثنين، عمن أبي بن كعب وزيد بن ثابت أخذ القرآن عن الاثنين دولا فأمره بذلك. وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، وكان آخرون. يبقى ده دليله على الإيه الله أكبر اللي هو الإيه اللي هي لفظ التكبير الله أكبر فقط. يقول الشيخ الإمام الداني وكان آخرون يقولون لا إله إلا الله والله أكبر. يبقى زودوا الإيه التهليل، زودوا الإيه التهليل، فيهللون قبل التكبير. واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس ابن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الباقي ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن سلم الختلي وأحمد ابن صالح قال حدثنا الحسن ابن حباب اللي هو تلميذ ايه تلميذ البزي قال سألت البزي عن التكبير كيف هو، فقال لي لا إله إلا الله والله أكبر. قال الداني وابن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة، وبهذا قرأت على أبي الفتح وقرأت على غيره بما تقدم. يبقى قرأ على ابن خوستي اللي هو عبد العزيز هنا، قرأ عليه بالإيه الله أكبر فقط، وقرأ هنا على إيه على فارس ابن أحمد الحمصي قرأ عليه بالإيه بالتهليل. تعالوا نعود إلى الإمام الإيه الشاطبي كيف نظم هذه الإيه الكلمات. قال وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا، حديث مسلسل عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو احنا لسه قايلينه ايه اوله مين اوله مين لا هو السند الاول الذي ينتهي اليه السند ولا الاول اخر راوي؟ خلي بالكم دي ده ده ده حصلت مشكلة بيني وبعض الناس في كتاب الحلقات المضيئات. هو أول السند فين وانتهى فين؟ طب الأول خلي بالكم ما هو مفهوم التواتر؟ ما هو مفهوم التواتر؟ تعريف التواتر: ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهى. فين أول السند وفين منتهى؟ من المفترض أول السند آخر راوي ومنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا لما عملت كتاب الحلقات المضيئات كانت ناس كتيرة معترضة علي، لأن أنا حطيت في الكتاب إني الحلقة الأولى آخر اللي هي رقم 33، لأن أنا كنت مصنف 33 حلقة آخر واحد روى إلى أن تنتهي، يبقى 33 32 31 كذا كذا كذا إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتم الاعتراض، يعني إزاي تقدم على الأكبر؟ قلت لا، أنا لا أقدم، محال طبعا. أنا عملي ده ماشي على حاجتين: على مفهوم التواتر، وعلى ما هو معمول به في الإجازات التي بين أيدي الناس في العالم الإسلامي. هو الإجازة اللي معاك أنت اللي عطاها لك الشيخ بعد ما بيكتب لك كده وأجازته وكذا وكذا، بيقول لك كده: وأخبرته أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذه أبي ثم أخذه فلان، ولا بيقول لك إيه: أخبرته أنني قرأت على شيخ فلان إلى أن يصل بالسلسلة إلى إيه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ده اللي هو ده أول الإيه؟ السلسلة، أول السند من المفترض اللي هو يبقى إيه؟ آخر راوي. فهنا الشيخ يقول: وفيه عن المكينة. يبقى إذن هذا الحديث ورد عن إيه؟ عن أهل مكة، ورد عن أهل مكة، وخاصة عن البزي. مين اللي نقل إلينا الحديث؟ البزي. عن مين؟ عن شيخه عكرمة ابن سليمان. عمن؟ عن إسماعيل ابن قسطنطين اللي هو تلميذ الإمام ابن كثير. عمن؟ عن ابن كثير. عمن؟ عن مجاهد ابن جبر. عمن؟ عن ابن عباس. عن أبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدل إيه؟ يروى مسلسلا قرب الختم. وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم. الخواتم اللي هي ايه؟ ايه معنى الخواتم وقرب الختم؟ الخواتم اللي هي خواتم ايه؟ خواتم الصور. يبقى دي معنى ايه؟ تكبيرهم مع الخواتم. قرب الختم اللي هو هيجي لنا دلوقتي منين؟ من اول فين؟ قرب الختم يروى مسلسلا. يبقى الضمير ايه؟ الضمير اللي فيه هنا هيبقى يعود على مين؟ على القرآن، ماشي. لو ترجعه على الايه؟ القرآن، ماشي. او ترجعه على ايه؟ وما افضل الاعمال، اللي هي الايه؟ الاعمال اللي هي عمل الايه؟ الحال للمرتحل. وما افضل الاعمال الا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. احنا قرينا كده الشرح، والآن بنمر على الايه؟ على الأبيات. نعتبر خدنا الأصل. شوف الشيخ ناظم على الايه؟ على هذا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا، تقربا إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذا العمل، وإن يكون إيه؟ فاتحة خير إنك تبدأ في الإيه؟ في الختمة الأخرى. وسمعنا كلام الإمام الداني إن دعاء الختم بيكون بعد إيه؟ أولئك هم المفلحون. بعد دي بختم واطلع من الختم وأكبر في آخر الختم، لأن فيه البعض مش هيكبر، مفيش تكبير. الذي كبر في أول الضحى، لأن هي مرتبطة بمعنى التكبير ده، سببه إيه؟ قصته إيه؟ اللي هو الأحاديث، الكلام ده عند أهل التأويل. إني لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما أغلين وقال وقلاه وقطعه وكذا الكلام ده. فهنا الكلام ده موقوف على إيه؟ موقوف على هل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كبر لقراءته هو ولا كبر لقراءة جبريل عليه السلام؟ إن كان كبر لقراءة جبريل يعني خلص جبريل الضحى وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر سعادة وفرحا إن ما قلاه ربه، يبقى معناها التكبير كده إيه؟ من آخر الضحى، يبقى التكبير من آخر الضحى، يبقى آخر وآخر الناس. أما لو كان التكبير بتاع سيدنا الرسول المقصود به، ده كلام استنباطات للعلماء، التكبير من للرسول، يبقى هو كبر وأم آر الإيه؟ آر الضحى، يبقى التكبير من أول الإيه؟ التكبير من أول الضحى ونهايته إيه؟ آخر الفلق، يبقى مفيش في آخر الإيه؟ مفيش في آخر الناس، زي الكلام اللي برضو إيه؟ هيجي إذا كبروا في آخر الناس أردفوا، أردفوا اللي هو إيه؟ أردفوا ذلك التكبير بقراءة الإيه؟ الحمد اللي هي سورة الإيه؟ سورة الفاتحة وأول البقرة إلى أولئك هم المفلحون تقربا إلى الله وتوسلا بطاعته. إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. وقال أدي الكلام بقى، وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. أنا قلت لكم القصة دي خلاص، هي هتاخدها على إيه؟ إذا كان سيدنا الرسول كبر لقراءة سيدنا جبريل يبقى معناها كبر من إيه؟ من آخر الضحى، بعدما انتهى جبريل عليه السلام كبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال به، به الضمير هنا إيه؟ هيعود على مين؟ على التكبير. اصحوا بقى، به يعود ليه؟ على التكبير. وقال به أي البزي، وقال به البزي بالتكبير من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. أدي الإيه؟ الكلام. البعض قال إيه؟ يبقى التكبير من آخر إيه؟ والليل. خد بالك، فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملة. أدي الأوجه اللي احنا قلناها، فإن شئت فاقطع دونه يعني اقطع آخر السورة عن الإيه؟ عن التكبير، مش لسه شرحين ولا إيه؟ لسه مشروح. أدي وجه. أو عليه يعني آخر السورة وتقف على الإيه؟ على التكبير، يبقى ده اللي هو إيه؟ وصل الأول قطع آخر السورة عن التكبير. طب أو عليه وصل آخر السورة بالتكبير والوقف عليه، فإن شئت فاقطع دونه أي قبله، أو اقطع عليه. طيب أو صل الكل، أو صل الكل اللي هو آخر الإيه؟ آخر السورة بالإيه؟ بالتكبير بالبسملة بأول السورة. قال دون القطع معه مبسملة، أهو العبارة دي اللي هي إيه؟ دون القطع معه مبسملة أي ما تقطعش عند البسملة، معه البسملة دون القطع معه مبسملة، يعني ما تقولش إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي توصل دولة تيجي واقف على دية وانت معي وتقف على بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ. قال ايه؟ ده اللي هو دون القطع معه مبسملة. ادي الكلام اللي سبق شرحه. ثم قال رحمة الله عليه وما قبله من ساكن او منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل انهاء الضمير لتوصل. افتحوا لي المصاحف، اللي قدامه مصحف كده افتحوا بسرعة، خدوا بالكم. لو خدنا كده أولا الكلام ده، يقول الشيخ إذا وقع قبل لفظ التكبير قبل لفظ التكبير حرف ساكن أو حرف منون اكسر الحرف الأولاني الساكن ده أو المنون للتخلص من التقاء الايه الساكنين، وأدرج على إعرابه ما سواهما. ما سواهما الضمير هيعود على مين؟ على الساكن والمنون، ما سواهما. ولا تصلا هاء الضمير لتوصل. هناخد الآن هنلاقي قدامكم في المصاحف بسرعة، اللي يفتح لي مصحف خد بالك الكلام ده امتى؟ الكلام ده إذا وصلنا آخر السورة بالتكبير. طب هذا أننا وقفنا على آخر السورة وبدأنا بالتكبير، خلاص ما فيش شيء، ما فيش معنا شيء. طب هب أننا أتينا بالتهليل قبل التكبير، خلاص برضو ما فيش شيء، لأن هيبقى إيه؟ الله يفتح عليك، حرف متحرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، خد بالك عندك. وأما بنعمة ربك فحدث، أو ده ساكن. طيب حيبقى يا هنعمل ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح. يبقى كسرنا ايه؟ كسرنا الالتقاء الساكن. طيب عندك اخر الشرح اخرها ايه؟ الشرح عندك اخرها ايه؟ فارغب الله، فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. أدي إيه؟ قبله ساكن، يعني في سورة الضحى أو سورة الشرح قبله ساكن، سورة التين التين ما احنا هنيجي على بعد منها التين مش كده ولا إيه؟ فيبقى لا فارغب مش كده ولا إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وتدخل على التين بس مش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وتجي واقف. يبقى ده الوجه الايه؟ الوجه الممتنع. لاحظوا معانا، طب التين آخرها ايه؟ دي متحرك بقى. وأدرج على إعرابه بأحكم الحاكمين الله أكبر، لاحظ معي، بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ مش كده ولا ايه؟ طب يطلع في آخر ايه؟ اقرأ، وبرضه تبقى ساكن، خلاص سبق نظيره فيمشي بسرعة، يبقى سبق قبله ساكن. طب امشي عند الايه؟ القدر الفجري هدية لإيه؟ ما هو ساكن برضو مش كده ولا إيه؟ والفجر الله. طب امشي البينة، هي البينة اللي احنا عايزين محتاجينها، اهو هو ده اللي هو قال عليه الشيخ ايه؟ ولا تصل انهاء الضمير لتوصل، يعني ما توصلهاش بواو اللي هي احنا عندنا اخر الصورة ايه؟ اخرها ايه؟ لمن خشي ربه الله اكبر. على طول بقولش ربه الله، خلاص مش هينفع. رب ولا تصل انهاء الضمير لتوصل، اهو ادي كلام الشيخ. يبقى جت للايه؟ جاءت امثله، متهيالي كده جت معانا الايه؟ الامثله. وعلى هذا هتبص تلاقي الغالب عندك اخره ايه؟ يعني برضو لو جينا في آخر سورة الزلزلة برضو يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات، يره الله. يبقى إيه؟ ولا تصل انهاء الضمير، أدي معنى كلام الإيه؟ كلام الشيخ. يبقى أدي كلامه أنا بقول إيه؟ وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلة أي مطلقة. كلمة مرسلة لما تيجي عند الشيخ إيه؟ مطلقة، مطلق الحكم ده، الحكم ده يمشي على الاثنين. مين الاثنين؟ اللي هو الساكن والمنون، الساكن والمنون. أما إذا وقف قلنا إذا وقف على آخر السورة أو أتى بالتهليل اللي هو إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، اللي هنقف على دي خلينا نوصلها، فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. خلاص ما عنديش حاجة، أوقع حرف إيه؟ متحرك بعد الإيه؟ بعد الـ حرف متحرك بعد الحرف الساكن، بعد الحرف الساكن، فلا حاجة إلى الإيه؟ إن إحنا نكسر للساكنين. وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل انهاء الضمير لتوصل بواو يعني. وقل لفظه الله أكبر، وقل لفظه الله أكبر، اللفظ الله أكبر ده اللي هو الحديث الأولاني اللي ذكر خلاص. وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهللا، فاكرين الحسن بن الحباب اللي هو قال إيه؟ اللي هو بيقول إن هذا الرجل عالم وكذا وكذا، اللي هو الشيخ الإمام الداني. وقل لفظه الله أكبر، خلاص دي عبارة لوحدها. وقبله أي قبل الله أكبر لأحمد، أحمد البزي، هو يقصد أحمد البزي اللي هو راوي الحديث، لأن هو الحسن بن الحباب تلميذ الإيه؟ البزي. قال وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهللا، يبقى دي الإيه؟ إشارة، الإشارة إلى التهليل. ثم قال رحمة الله، محتاجة دي شرح يا أحبة، ده شرحت فيما سبق. ثم قال رحمة الله عليه وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس. هذا دي الضمير هيعود على مين؟ الله يفتح عليك، التهليل. وقيل بهذا، وقيل بهذا أي التهليل عن أبي الفتح فارس. ما هو قال، مش سمعتوا أن الشيخ بيقول إيه؟ الإمام الداني اللي هو هنا بيقول إيه؟ حدثنا فارس خلاص، بيقول وكان آخرون يقولون لا إله إلا الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، فيهللون قبل التكبير. واستدلوا على صحة ذلك بما حدثناه فارس ابن أحمد المقرئ. يبقى هنا الشيخ بيقول إيه؟ وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس، اللي هو فارس ابن أحمد الحمصي، اللي هو شيخ الإمام الداني. ما هو الشيخ بينظم المنظومة على إيه؟ على إيه؟ الأصل إيه؟ الأصل التيسير. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. قال بعض الإيه؟ النقلة نقلوا عن التكبير عن قنبل. قال أبو عمرو وقد قرأت أيضا لقنبل بالتكبير وحده من طريق ابن مجاهد وبغير تكبير آخذ في مذهبه، يعني أقول قرأت أنا بالتكبير بس أنا بأخذ إيه؟ بغير الإيه؟ بغير التكبير. وكثير من العلماء لم يقصروا التكبير على اللي هو أهل مكة فقط، التكبير وارد عن الجميع. حتى طبعا يعني احنا قلنا ده اختصار، احنا بشرح مختصر، ده شرح ايه؟ مبسط. الامام الشافعي كان بيصلي في مكة المكرمة وكان متعصب للتكبير الامام الشافعي، فصلى امام، فبعد ما صلى لهذا الامام كان بيختم، ففي الختم كبر، فوجد الامام الشافعي خلفه فسلم عليه قال لقد أصبت السنة، هي دي السنة. وقلت لكم إن هذا الحديث البعض يتكلم في هذا الحديث، والبعض جاء المستدرك يقول إيه إسناده إيه صحيح ولم يخرجاه. وبهذا انتهى باب التكبير، وانتهى أصل الشاطبية، أصل الشاطبية انتهى. اللي جاي بعد ذلك سواء مخارج أو صفات، ما يأتي بعد ذلك لا هي زيادات من زيادات الإيه اللي هو الشيخ قال عليها إيه، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجل وألفافها، نعم وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. يعني إيه؟ أنا زودت بعض الأشياء بس القصيدة تستحي إن هي تتفضل على إيه؟ على أصلها. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل، زي ما هناك الإمام ابن الجزر بيقول إيه؟ حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، إلا لأنه بيقول إيه؟ ولا أقول أنها قد فضلت، اللي هي الطيبة، ولا أقول أنها قد فضلت حرز الأماني بل به قد كملت، حاوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. فهو برضو إيه التأدب الإيه المتأخر مع المتقدم والصغير مع الكبير. الإمام نلاحظ أن الإمام الشاطبي الأدب، وشوف الأسلوب الراقي، أسلوب الإمام الشاطبي يقول إيه؟ فلفت حياء وجهها أن تفضل، يعني فيها زيادات، ولذلك في أشياء كثيرة سبقت يقول لك من زيادات الإيه؟ من زيادات القصيد. اللي جاءت الآن هو ده بقى من زيادات الإيه؟ من زيادات القصيد، باب المخارج والصفات اللي هو حتنتهي به منظومة الشاطبية. يعني نقدر نقول كده ان اصل التيسير انتهى عند كم بيت؟ عند 1133 بيت، مش كده ولا ايه؟ لان انا قدام من هنا تقريبا كده 1133 انتهت كده الايه، انتهت الشاطبية انتهت كاصل ايه، كأصل انتهت من اصلها. قال رحمة الله عليه: باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. ثم قال رحمة الله عليه: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا. هاك فاكرين كلامه هناك ليه؟ ودونك الإدغام، ودونك هكذا ايه يعتبر اسم ايه؟ نعم اسم فعل، يعني خذ هاك دونك خذ. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة. العلماء سموا المخارج الميزان، ولذلك بيقولك ايه المخرج، المخارج موازين الحروف، المخرج ايه ميزان، قالوا ايه المخارج وزن ومقدار الحرف، والصفة محك ومعيار الايه الحرف. يعني الايه المخرج تعرف به الكمية، والصفة يعرف بها الايه الكيفية، يعرف بها الكيفية. ولذلك الإمام رحمة الله عليه الإمام السخاوي في منظوم في النونية بتاعت الشيخ السخاوي يقول: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فشبهه هو بالإيه بالميزان. قال: وهاك موازين، أي خذ مني موازين الحروف، أي مخارج الإيه مخارج الحروف. وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا، لأنه هو يذكر كلام الإيه كلام من تقدمه من العلماء. الجهابذة متهيألي بس فاكر احنا اتكلمنا فيها، في جاءت لفظ جهبذ في سورة ايه في سورة سيدنا يوسف عليه الايه: وقلل جهبذا مشكلة الايه؟ وقلل جهبذا. فهما كانوا بيسموا الايه؟ الجهبذ ده اشخاص معينين غاية في معرفة الرديء من العملة. لان هنا هتلاقي الشيخ يقول لك ايه؟ ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. لاحظوا التعبيرات، المسألة محتاجة اللي هو الايه؟ الجهبذ ده، جهبذ وجهبذ وجهبذ جهابذ، اللي هم ايه؟ اللي هم غاية في كشف المعادن، في كشف الايه؟ المعادن. هي استعارات، لان هو الان بيتكلم على علماء الايه؟ علماء دي. فالمهم ان احنا نعرف الجهبذ ده اللي هو بيكشف النقود. زمان من مش عارف، في حد كبير من اللي قاعدين، كانت العمله الفضيه زمان، العمله الفضيه كانت بيرنت الفلوس دي، المعادن دي بالرنه، حتى كان البقال اول ما تروح له يمسك الفلوس دي، الستين فضه والمية فضه والحاجات دي، مش عارف حد فيكم يعرف الحاجات دي، كانت فيه الستين، كانت فيه التعريفه المسدسه، والفلوس دي كانت موجوده الى عصور قريبه مش بعيده. فكان يرن على البلاطه كده، على الرخامه يرنها. فهو ده بيقول لك ايه؟ اللي هي الشيخ يقول عليه ايه؟ ولا ريبه في عينهن ولا ربا. الريبه اللي هي الايه؟ الشك. طيب في عينهن، في نفسهن. ولا ربا، الربا اللي هو الايه؟ الزياده، الربا الزياده. وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. كل ده مدخل لمخارج الايه؟ لمخارج الحروف. بيقول اللي نقلوا لنا، الذين نقلوا لنا المخارج والصفات والاداء ده، اللي هم اساتذه من العلماء جهابذه، شبههم بمين؟ باللي هم ما هو يقول لك جهبذ. يعني ايه جهبذ؟ ما هي مستعاره من دي. الجهبذ اللي هو كان يمسك العمله، اللي سواء الدرهم والدينار، يقول لك ده مغشوش، ده مزيف او غير ايه، يقول لك ده عمله مزيفه. والبعض منهم كان يجي حاططها تحت درسه كده، البعض كان يحط الايه؟ الفلوس تحت درسه، يقول لك لا يا ابني توكل على الله. وكم من مره اول ما نروح احنا عيال صغيرين نديله، يقول لك لا يمشي ولا ده، اللي ده مزيف، الفلوس دي ايه؟ دي مزيفه، اللي هي الايه؟ العمله، العمله الورقيه طبعا، مش العمله الايه؟ مش عمله المعدنيه. الكلام على الايه؟ على العمله المعدنيه، لان في الاصل كانت العمله كلها ايه؟ اللي هو الضرب والصك، صك الايه؟ صك النقود دي، كانت صك الضرب ده كله ايه؟ يضرب النقود اللي هي العمله المعدنيه. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذا، خذ مني، يقول خذ مني، خذ موازين الحروف، سواء كان يتحدث عن الايه؟ المخارج او الصفات. وما حكى فيها وما قال فيها جهابذة النقاد فيها محصلة. ولا ريبة، انتبه، يقول ولا ريبة اي ولا شك في عينهن، في نفسهن، سواء الضمير هيعود على الايه؟ هيعود طبعا على الاحرف، هيعود على الاحرف. ولا ربا اي ولا زيادة. وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، اي ذي الزيف، عند صليل اللي هو المزيف يصدق الايه؟ الابتلاء. والابتلاء اللي هو الايه؟ الاختبار، يصدق الاختبار. قال ولا بد في تعيينهن من الاولى. مين اللي يعرف الشغلانه دي؟ المتقدم من العلماء، عنوا بالمعاني عاملين وقولا، درسوها ودرسوها وعملوا بها، عاملين وقولا. ولا بد في تعيينهن، في تحديدهن اللي هي المخارج والصفات، من نقل أقوال الذين اعتنوا بهذا العلم بالمعاني، فاستنبطوها وأحكموها ونقلت إلينا. ولا بد في تعيينهن من الأولى، عنوا بالمعاني عاملين وقولا، فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا. بس دخل في المقصود. قال هبدأ بإيه؟ بمخارج الحروف. احنا طبعا تكلمنا في مخارج الحروف في شرح الجزرية بما فيه الكفاية، بس عايز افكركم بحاجة. تكلمنا وقلنا مذاهب الأئمة في مخارج الحروف كم مذهب؟ ثلاثة. منهم من قال 14، ومنهم من قال 16، ومنهم من قال 17. مخارج الايه؟ مخارج الحروف، اللي هي اختارها الامام ابن الجزري، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. طيب نفتكر كده، من الذي قال 17؟ الخليل ابن احمد الفراهيدي. طيب من الذي قال 16؟ سيبويه. طيب من الذي قال 14؟ ما قطرب ومعاه الفراء، بس الاصل المفروض يبقى قطرب متقدم على الايه؟ على الفراء. يبقى عندنا الفراء قال 14، سيبويه قال 16، والايه والخليل قال 17، مش كده؟ طيب دول عملوا ايه؟ ابو 17 ده كما تعلموا عد الايه؟ الجوف مخرج، الجوف مخرج اللي هي حروف الايه؟ مد الثلاثة، عد مخرج، واللام والراء والنون كل واحد من دول له ايه؟ مخرج منفصل، ادي 17. طب اللي عد 16 شال ايه مخرج الايه؟ الجوف، ووزع حروف الجوف على الحروف الاصلية، الالف تروح مع الهمزة، والواو تروح مع الايه؟ مع الوسط الايه؟ اللسان، هيتبقى مع اقصد مع الياء تروح وسط اللسان، والواو تروح مع الايه؟ مع حروف الشفة. خلاص ده اللي عد ايه؟ 16، لان احنا ما عندناش حد عد ايه؟ 15. اللي عد 14 عمل نفس الشغلانة دي، الغى الجوف واختزل الايه؟ اللام والراء في مخرج، اللام والراء والنون في مخرج واحد، ده اللي عد ايه؟ 14. متهيالي كده اول ما هنبص نشوف الشيخ اختار مذهب مين من التلاتة. احنا هنمشي دلوقتي مع الشيخ ننظر الامام، الامام الشاطبي اي المذاهب اختار. قال رحمة الله عليه، هو الان هيعدد الاحرف، انتبهوا عشان هنا فيه ايه؟ فيه لف ونشر بعيد قوي. ايه يعني؟ خد بالك، عد الابيات هيبدأ ايه؟ ثلاثة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، البيت رقم 12 اللي هيبدأ يقول لك الحروف دي فين. انتوا متفقين معي اللي هو ايه؟ اهاع حشا غاو خلا قارئ كما، هو ده اللي هيرد على الايه؟ كل حاجة. ركز مع كلام الامام، ركز مع، افهم بقى اللي هي ايه؟ فزاحم بالايه؟ بالذكاء لتفضله. هيعد، هيجي في الاخر رد بقى الاحرف اللي هو هيجيبها في بدايات البيتين اللي هم ايه؟ اللي جايين، اللي هي اهاع حشا، هيرد على هنا. قال رحمة الله عليه، هيبدأ يعد 3 بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا. هو طبعا هنا لم مقليش على أحرف، هيقولها هناك، هيقولها فين؟ أهاع حشا. طيب خلاص، أهاع حشا. طيب خد بالك، 3 بأقصى الحلق يبقى معناها ان الشيخ هنا الغى الايه؟ الجوف، الغى الجوف، يبقى اخذ بمذهب من؟ هتقولوا لي لسه ما نعرفش لما نشوفه في الاخر عمل ايه. لا، هو اخذ بمذهب سيبويه، انما ذكر اشار الى مذهب قطرب والجرمي ويحيى الفراء، اشار الى هذا المذهب. إنما هو أخذ بهذا، يبقى ثلاث بأقصى الحلق. إحنا عندنا أقصى الحلق إيه؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء، ده الإمام ده خلهم لنا ثلاثة. مين اللي دخل مع الاثنين دولة؟ الألف. الألف اللي هي إيه؟ خد بالك بقى إيه؟ أهاعة. خد بالك أصل هي الكلمة دي عايزينها كلها، عايزينها كلها مش الحرف الأول منها. رد واعمل كده بس هذه الثلاثة دول، لأن هو الكلمة الأخرانية دي هي اللي هناخدها اللي فيها أربعة أحرف. بعد كده في البيت اللي هو البيتين الأخرانيين دول هناخد الحرف الأول فقط، هناخد الحرف الأول فقط. يبقى هنا أقصى الحلق عند الإمام الشاطبي إيه؟ الهمز والهاء والألف. نقول الهمز والألف والهاء ثلاث بأقصى الحلق، واثنان وسطه. خلاص يبقى خلاص هيمشي كده صح. بعد كده خد بالك أهاع حاشة، خد الحرف الأول، خد العين ومعها الايه الحاء، اهم دول اللي هم ايه اللي هو ايه واثنان وسطه، واثنان وسطه. خلاص. وحرفان منها اول الحلق جملة. طبعا احنا لم اتعرض الى تعريف المخرج والمخارج العامة والمخارج الخاصة، ما تكلمناش احنا في الكلام ده، لان على اعتبار ان احنا تكلمنا فيه بتوسع في موضوع في شرح الايه في شرح الجزرية، لان طبعا سبق وتكلمنا ده احنا ايه ده احنا كانت تيجي ايام ناخد المحاضرة في بيت واحد اللي هي ايه المخارج. افتكروا كده انا قلت لكم ايه الصوت اللي انتوا سامعينه مني ده مصنع من ايه؟ ايه المادة اللي متصنع منها الصوت؟ حاجتين، هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الايه هذا الصوت. ولذلك قالوا الايه الهواء المندفع اللي يخرج ده النفس ده ان كان مسموعا فهو صوت، ان كان مسموعا فهو صوت. الله وارد ان ما يكونش مسموع، وارد. سمعت حاجة؟ ما سمعتش حاجة. اهو ان كان مسموعا فهو صوت. اهو صوته. طيب ان اعتمد على مخرج محقق او مقدر فهو حرف. وصلنا؟ ان اعتمد الصوت ده على مخرج محقق او مقدر فهو ايه حرف. اب اق حتى حروف المد عندما قال بايه قالوا الواو اهي حروف مد للهواء، ايه حروف مد للهواء تنتهي. ولذلك بقول لك ان اعتمد على مخرج محقق واضح المعالم اب اق أ حتى وان كان في الداخل هنا أ اش ده كله دي مخارج ايه محققة. مقدر اللي هو ايه بني اس الياء ده مقدرة. قالوا آمنا الواو ايه مقدرة وليست معتمدة على ايه على مخرج محقق. يبقى ده ليه معنى المخارج. تكلمنا كثيرا في ايه في مخارج الحروف، واحنا عايزين ايه نختم الشاطبية ونكتفي بالقليل منها، واللي عايز المزيد في مخارج الحروف وفي صفات الحروف يعود إلى شرح الإيه؟ شرح الجزرية. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.